لما تبكي مولاي الملك؟ لنرتقي بقلوبنا حتى لنكون عورة في هذا الكون، لنكون عبئا على هذا الكون. في ناس عبئ على الحياة، في ناس سبحان الله يعني لا تستغني عنهم الحياة، وفي ناس عبئ على الحياة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور الإمام عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ والله نعم الحال، الحمد لله رب العالمين. بارك. ما آخر قراءات فضلتك في هذا التوقيت؟ يعني بالأمس مثلا؟ نعم بالأمس. نعم بالأمس أنا كنت مشغول معك في التسجيل لكنني دائما في الحل والترحال يعني أعيش بعيدا عن المكتبة مع كتاب الله عز وجل. سبحان الله، يونسني ويضيء قلبي. الله أكبر، زادك الله نورا وضياء في القلب. نكمل رحلتنا مبحرين في علم فضلاتكم وما أمن الله به عليكم من علم، مع صفات وعلامات القلب السليم. من ضمن هذه العلامات لين القلب أو القلب اللين. قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. كيف يلين القلب والجلد إلى ذكر الله سبحانه؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صاحب القلب السليم يعيش دائما مع سماوات الكرامة وليس في حفر المهانة. جميل، جملة جميلة. ليه؟ لأن القلب غذاؤه نور الله سبحانه وتعالى الوارد في كتابه وفي كلام حبيبي وفي تطبيق هذا الكلام. نعم. ما هو أنا مش حافظة أو كمبيوتر أو حاسب أحفظ ثم زي الأخوات اللي بالمقرأة ما شاء الله حافظات تاليات، ولكن في البيت يعني اسمع شكوى الأزواج. مش عشان أن الأزواج يعني هؤلاء لا يشكرون نعم الله، لا، بعضهم ناس صالحون ورجال وعندهم الود، ولكن الأخت أول ما تحفظ القرآن دون أن تدري تظن أنها ارتقت فوق الجميع. لا، لحامل القرآن خلق يختلف عن خلق الخلق. يعني في من حيث ماذا؟ يعني إذا غضبت لغضبها حدود، إذا غارت لغيرتها حدود، إذا حسدت ليس موجودا في قلب. قرآن وحسد، قرآن وكبر، قرآن وعنصرية، قرآن وعرقية، هذا كلام يعني لا سبحان الله لا يستوي. لا سبحان الله، يعني طرفة يعني واقعية. أخت من الأخوات تعطي دروسا لأخواتها يعني. نعم. ف بالقرآن الكريم. نعم. تعطي محاضرة عن وقفت عند مثنى وثلاثة وربع. فقالت لهم هن يا أخوات، إذا ابتليت الواحدة من كنا بأن زوجها قد تزوج عليها على تعبير ابتليت قالت على تعبير شيخنا الشيخ عمر، يعني ذكرتني في النص ابتليت. وفضلتك بتسميه ابتلاء؟ والله أصل الابتلاء هو الاختبار. هو ليه الابتلاء مصيبة؟ يعني هذا هي فهمانه مصيبة مبين، بس مصيبة يعني ده مفهوم يعني. يجب أن تصبر وتحتسب وتشعر أن هذه لها رزق عند زوجها وأن الله كتب لها هذا وهي في رحم أمها وأستثارت. وقفت إحداهن تقول لها يعني لا نعترض أصلا؟ قالت لا تعترض على أمر وجد في كتاب الله؟ لا طيب أنا الحقيقة متزوجة زوجك. الله أكبر. فأغشي عليها، هذه حادثة. الله حقيقياً. حقيقياً لا خص لها قصصاً يعني. الله أكبر. هذا. لم تحتمل. رفعوها ودعوا المستشفى. ثلاثة أيام وذهبت الأخت مع بعض من الحضرات يسألوا عليها، أخذ لها باقة من الورد وذهبت. قالت لها أنت تأتي إلى، قالت لها والله أنا لا أعرف عنك أنت متزوجة أم لا. ولا أعرف أن لك زوج، أنا أردت أن أبين لك أن ظاهر القول غير باطنه، فاتقوا الله فينا. يا سلام الله أحسنت. درس عمل والله أحسنت لا لا. أحسنت يعني إذا إذا إذا إذا لين القلب الحقيقي أن يتوافق مع كلام الله سبحانه وتعالى وإلا أصير منافقا لام القرآن وأعتب القرآن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون على أنت ليه سبحان الله شوف القلب اللين هذا طب هو بداية بين قوسين هل يستطيع كل مسلم أن ينفذ أوامر الله ونواهيه إذا استعان بالله حيث المبدأ يعني. نعم إذا استعان بالله أعانه الله ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على قدر ملكاته الله سوف يضبط ملكاته وفق أوامر الله ونواهيه إذا استعان بالله لأن الله خالقه أسأل. الولد شو يولد على الفطرة تمام. والبنت يعني نعم. تمام يولد المولود على الفطرة نعم. اللي بيحصل في الفطرة يعني هل تقبل الفطرة الجهل بالناس والتهجم عليهم لا هل تقبل الفطرة يعني غرائز الحيوان في التهجم وغيره لا. هل تقبل الفطرة السرقة لا. هل تقبل الفطرة يعني ما يغضب الله ما لا تقبل الفطرة لا تقبل لكن هو الذي يعني الفطرة لها مغذيات هو يمنع عنها مغذياتها ما احنا قلنا لغاية الولد 22 23 25 سنة لم يسمع عن القرآن آية صح ولم تسمعه أمه حديثا وإنما المهم الولد بيرطن رطانة أعجمية تسأل الولد ليه ابني متكلم إنجليزي أو فرنسي أو أسباني أو ألماني اللغة العربية لغة صعبة أنت جربت هل جربتها لا لا أصل المدرس العربية ما ينتهي من الحصة وأنا خلاص أكون مستاهل ليه مستاهل يا ولدي هل ترى أن اللغة صارت قديمة نعم جميل أمك كم عمرها عبرت 50 و60 هل أمك صارت قديمة فصارت دميمة أمك جميلة لأنها أم إلى أن تموت اللغة أمك وأنت قطعت الحبل السري عنها فضعت في الهواء ولم تقرأ قرآن ولا تعرف شيء عن القلوب نحن عايزين نرجع الأمة تاني إلى فقه القلوب وعلمها نعم عشان ننهض الله سبحانه وتعالى يعني بيصف من يلين قلبه ويقشعر جلده بسماع القرآن الكريم بأن هذه صفة حميدة يجب أن تكون في قلب المؤمن كيف نحقق هذه الصفة الله يرضى عن عمر لما وقف في أول خطبة عندما تولى بعد أبي بكر يا رب إنك تعلم أن في حدة وشدة فاجعلها على أهل الكفر وأزلها نحو أهل الإيمان اللي عشان يحقق آية أذلة على المؤمنين عزة على الكفر ما هي كده مقياس الإنسان إيه كتاب الله يعني مثال في صغير الأمر وكبير أكون في موقف ما شخصية أنا سبحان الله علمني علماني رحمة الله على من مات منهم وبورك في من هو على قيد الحياة الموقف هذا أعرضه على كتاب الله أي آية تؤيدني أو تعارضني إن أيدتني فيما أفعل فعلتها وإن عارضتني فيما أفعل توقفت وإلا كل موقف يعني الحياة يعني أصلا ما فرضنا في الكتاب من شيء بخصوص الدين والعقيدة والعبادات لا يا ابن حلال إحنا قلنا طب إذا أنتم أعلم بشؤون دنياكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جميل جميل هو شؤون دنياكم في أمور يعني فطرية هل أحد في العالم ولو كان كافرا يكره العدل لا مستحيل إلا الظالم يعني ده صاحب هو ده مريض أنا بكلمك عن الأسوياء يعني عمر الله يرضى عليه قاعد يشرح للصحابة كيف يخشع الإنسان في صلاته وإلا ما قبله فقال أحد يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي فكيف بمن لا يصلي قال أنا أكلمكم عن المسلمين أنت بتكلمني عن طرز تاني أنا بكلمك عن الملتزمين بتعليم الله مصنف محدد كيف يلين قلبه لا يلين قلبه إلا يا ابني إذا هذا قلت لي في حد في العالم يكره العدل نعم ما فيش حد في العالم يكره العدل دي فطرة ولا مش فطرة فطرة خلاص من يحب الظلم لا يحب الظلم إلا ظالم والظالم يتبع هواه واللي يتبع هواه يخلد على الأرض ولكنهم كثر لا يغر كثرة المنحرفين والله واحد بأمة إن إبراهيم كان أمة واحد ما هم ألقوا في النار وفي الآخر وهاجر وفي الآخر انتصر وسادت دعوته. لا لا من هم الذين صنعوا هذا؟ ونمرد ضرب على أم رأسه بالنعال. لا معلش يعني كلهم الذين أذوه وأرقوه في النار ولا أذوا الصالحين وأذوا الصحابة وغير الصحابة وحتى الصالحين في زمننا أين هم وأين الصالحون؟ خليك في في في في مجال قريب من أحمد بن حنبل. أحمد بن أبي دؤاد اللي هو القاضي المجرم اللي هو يعني كان مصري مع اللي هو سلط قضية الخلفاء الأربعة على أحمد في قضية خلق القرآن، دفنه أربعة، يقال أربعة أشخاص، يقال ثلاثة، اثنين إخوة له حملة النعش يعني. نعم أبو تسعة عشر حملة النعش بس تمام. نعم. أحمد بن حنبل توقفت بغداد كلها من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء إلى أن دفنوه، وصلى الناس في أماكن. الله أكبر. موعدنا الجنائز. اللهم بيننا وبينكم جنائز. يعني إذا القضية لكن الآن عذرا يعني هذه المقولة كانت قديما، الآن المطربين والراقصين والراقصات جنائزهم كبيرة يعني. حلو جنائزهم كبيرة. لا هل معنى هذا أنهم على صلاح؟ لا لا بس صبرك بالله. هو أنا لما طبال ولا رقصة ماشي في الجنازة ده خلاص أبو بكر الصديق ماشي في الجنازة وراح صلى عليه وصل لي لا هم بيرتكنوا على بيننا وبينكم جنازة. شوف جنازة مهيبة. لا لا لا الجنازة كل الناس التي راحت فيناك ومشيت. هل هذا صح؟ يا ابني الجنائز التي يحضرها من يعود عليهم. أيوة من إذا رآهم عثمان بن عفان قال مرحبا بإحفادي، ومن رآهم عمار بن ياسر قال مرحبا بأبناء رسول الله. هم دول يعول عليهم سبحان الله. وبعدين لا يضرك الأهل الانحراف وانت ماشي في طريق السالكين، لأن ما ذكرت الكثرة إلا في الشر، وما ذكرت الخلة إلا في الخير، وقليل من عبادي الشكور. نعم جميل. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمن بالمؤمنين. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله يرضى عليك يا رب. وما دول ما يحضروا جنازة يشرفوا يعني. لا إذا لين القلب ما معناه وما دلوله وكيف أعلم أن قلبي لين؟ لين القلب قبول الحق. قبول الحق اول ما الحق خلاص انتهت قضي الامر. نعم قضي الامر. ام سلمة تقول له يا رسول الله اعذر للقوم جاءوا الى هنا من يثرب من المدينه وعلى بعد خطوات من مكه ويمنعون من في الحديبيه مع سهيل بن عمرو الوثيقه اللي كتبوها. اخرج اخرج تحلل واحلق واذبح وسوف ترى خير. فتسابق الناس على الحجام. فعل رسول الله قد ومشورة امرأة صالحة أم المؤمنين. لا لكن كانت الرواية تقول يعني يأخذ أحدهم برأس أخيه بالموسي حتى كاد أن يجرحها يعني. لا ما من الغضب يعني. هو أنت مش عايز يفنى غضبه؟ أنت مش عايز يفنى غضبه؟ بس يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يعني سبحان الله يعني سيدنا أبو بكر لما حكوله عن الإسراء قال صدق. ولو قال انه عري به الى السماء في روايه ولو قيل قلتم انه عري به الى السماء لصدقت. يا ها الله اكبر. تنسب هذه للصديق وحدث يعني. هل من لا يقشعر جلده ولا يلين قلبه بسماع كتاب الله عز وجل ليس بقلب سليم؟ لما يقعد 20 30 سنه لا يقشعر جلده مره ولا لين قلبه مره يبقى البقاء لله. البقاء ان الله وان اليه رجعوه. بس هي يعني. كده سبحان الله. يعني يا ابني نحن نتساوى او نشارك الكون كله. نعم. في الذكر والتسبيح تمام. وان من شيء الا يسبح بحمده. عظيم. نعم. من الذي يأنف عن التسبيح الا عقلاء بني ادم للاسف اللي لهم عقل يعني. فمن الذي من الذي شذ عن هذا الكون؟ ليه سبح الحصى في كف رسول الله؟ ليه؟ لماذا؟ صلى الله عليه وسلم. بعد ثالث يعني لماذا؟ هو الحصى كان يسبح قبل رسول الله ويسبح في كف رسول الله ويسبح بعد رسول الله. ولو أن أبا لهب أمسك الحصى لسبح، لكن أبا لهب لا يسمع. هو الحصى مش بيسبح؟ نعم يقينا. هو النملة مش كانت تتكلم قبل سليمان ومع سليمان وبعد سليمان؟ نعم. الهدهد قبل بلقيس وبعد بلقيس واثناء بلقيس. نعم. ولكن الريسيفر فين؟ طيب. صح. ما الذي جعل رسول الله يسمع تسبيح الحصى؟ الله. لا في سببيه العبد. ها في هدايه العبد نفسه. في نعم. في سلامه قلبه. جت منين؟ الكون 24 ساعة في 24 ساعة مسبح. نعم. قالوا يا ابن مسعود لما لا نسمع تسبيحة؟ خلاص سمعت من تسبيحة ما استفدتم منها. بدأنا الحركة نسجلها جاء على الكرسي يقول إن لله وإن إليه راجعون. عم سبحان الله لا تقعد على الكرسي يقول لك لا حول ولا قوة إلا تشرب الماء يقول لك سبحان الله يا عم شكرا الله يرضى عليك. توقف الحياة وتبقى الحياة تبقى ضجيج. لكن إيه اللي خف هو الماء اللي بنشربه بيسبح ربنا سبح. والطعام الذي نأكله يسبح لا إله إلا الله. الماء الذي تذكر عليه الخير بسم الله الله بسم الله الشافي بسم الله الله أكبر سبحان الله. إذا وضعته في البراد الفريزر سبحان الله تتشكل جزيئات الكريستال بعلم الكريستال تتشكل متشابهة تماما. والماء الذي تذمه إن وضعته المكعبات تطلع مش متساوية سبحان الله لا تتفاعل مع الكون الله. يا ابني لا إله يعني نرجع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه الكون الله. كله مسبح في 24 ساعة كم يسبح الكون دائما وأبدا تمام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صمته فكرة يتفكر في الله ومخلوقاته ونظره عبرة يعتبر لله ونطقه ذكرى يبقى هو وبعدين لما ينام ينام لكن قلبه لا ينام تنام عينه يبقى بيذكر الله كم ساعة في اليوم ها؟ على المدار الساعة فاتفق مع الكون في تسبيحه وهزجه لله سبحانه فلما توافق مع الكون صنع الحصر. الله بديع. لما تبكي مولانا لنرتقي بقلوبنا حتى لنكون عورة في هذا الكون لنكون عبئا على هذا الكون. في ناس عبء على الحياة في ناس سبحان الله يعني لا تستغني عنهم الحياة وفي ناس عبء على الحياة. هل تبكي عليهم أم من أجلهم؟ نبكي لهم نبكي أن يهديهم رب. لماذا لا يسمعون وفي ألا احنا ناكل كما ياكلون ونضحك كما يضحكون ولكن يا اخي ما يعني في فرق حتى في ارتكاب الذنب في فرق بين من يذنب ويضحك ومن يذنب ويبكي. احنا عايزين يذنب ويبكي بس مش بدعوة للذنب يعني لا لما لسه مصر بس يبكي فيها خشوع فيها لين هو يلين جلده ويلين قلبه ويخشع في قشعريره وفي لين في جلده وقلبه. بارك الله فيك دموع الرحمة والمغفرة إن شاء الله. وصية لي وللمشاهدين ماذا تقول لهم؟ أقول صاحب كتاب الله تجد خيرا فإن الصاحب ساحب وسوف يعطيك من أسراره ما يدهشك. بارك الله فيك وأحسن الله. شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نشكر حضرتكم ونشكر بسكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلة بارك الله فيك وفيك بارك سيد الكريم وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شكرا الله لك بارك الله فيك وإياك بإذن الله تعالى.